هل يجوز صرف الزكاة إلى الأقارب دون إخبارهم بأنها زكاة؟ إذا كانوا أهلا للزكاة فقراء ولم تؤديها لهم على حال أنك أحسنت إليهم وتساعدهم فقط فلا بأس، أما إذا كان دفعها لهم يشعرهم بأنك إنما تعطيهم من مالك الخاص وتواسيهم وتحسن إليهم لا تعاملهم معاملة الفقراء فلا يجوز. إذا كان دفعك إياه الزكاة إليهم يظهرك مظهر المساعد المحسن الذي يبر إخوانه وقرابته ويعطيهم من ماله الخاص فلا يجوز. أما إذا كان ذلك على أساس أنه زكاة وهم من أهلها ولا تحب أن تكون زكاة لأن الظاهر يدل عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.